إلى الشمس كورت وإلى النجوم انكدرت وإلى الجبال سيرت وإلى العشار عطلت وإلى الوحوش حشرت وإلى البحار سجرت وإلى النفوس زوجت وإلى المولودة سئلت بأي ذنب قتلت وإلى الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإلى الجحيم سعرت وإلى الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون قد راه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضيين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا لكل العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.